المسلمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه الخصوص ما زلنا نقف مع الجزء الرابع والذي يستكمل فيه ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه التحديد وصلنا في هذه الترجمة إلى ذلك العنوان الذي عنون به وذكر فيه أمورا ثلاثة، هي تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه، ورحمته لأمته، ورأفته بصحبته صلى الله عليه وسلم. قد تتبعنا في محاضرات سابقة ما يتعلق بالشق الأول من هذه الأمور الثلاثة، وهو ما يتعلق بتواضعه صلى الله عليه وسلم لربه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم انتقلنا بعد هذا إلى الحديث عن رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. قد قلت لكم هذا الموضوع من الأهمية المكان، لأنه ساق فيه جملة من الأحاديث والتي تحمل لنا جوانب من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تلك الأخلاق التي نفتقدها في مثل هذه الأيام، والتي نحتاج فعلا إلى أن نعود إليها وإلى أن نتمسك بها. ومما لا شك فيه كما قلت، لا يمكن أن يصل المسلم إلى محبة الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يقول أنا أحب الله، ولا يمكن أن يعلم أن الله يحبه إلا إذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتديا به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، مصداقا لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين أمرين، أولاهما أنك تدلل على محبتك لله، وثاني هذين الأمرين أنه يجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى. بالطبع لا غناء لنا عن هذا ولا فلاح لنا إلا بهذا، بل قلت والله الذي لا إله إلا هو، لو أردنا أن يكون هناك حسن تعامل وتراحم بين المسلمين وإنصاف وحق وكذا وكذا، لم يتحقق هذا إلا إذا عدنا إلى تلك الأحاديث التي توقفنا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نعض عليها بالنواجذ ونأخذ بها. في المحاضرة السابقة كنا مع الأمر الثاني، وهو رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته، والتي بلغت أنه كان إذا دخل إلى الصلاة وهي أحب الأشياء إليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجد فيها راحة ما بعدها راحة، وقوله في ذلك مشهور: أرحنا بها يا بلال. ومن أجل هذا كان يسعى إلى أن يطيل هذا اللقاء فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويعلم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن يطيلوا اللقاء مع الله، إلا أنه صلى الله عليه وسلم من فرط رحمته لأمته كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته خشية أن يشق على أمه، طبعا تجد على ولدها. وأعتقد أننا قد تكلمنا في هذا الحديث كثيرا، وقفنا على عدة أمور هي من الأهمية بمكان. اليوم طبعا بنستكمل هذا الموضوع وباقي تلك الروايات التي ذكرها ابن عساكر فيما يتعلق بهذا الشأن. فذكر هذه الرواية عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في طريق ومعه أناس من أصحابه، فعرضت له امرأة، ومعنى عرضت يعني استوقفت، فعرضت له امرأة فقالت: يا رسول الله، لي إليك حاجة، لها مطلب ولها حاجة تريد قضاءها وتستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال: يا أم فلان، اجلسي في أدنى نواحي السكك حتى أجلس إليك. ففعلت، فجلس إليها حتى قضت حاجتها. هذا الحديث بهذه القصة بهذه الواقعة له أصل في صحيح مسلم، وطبع قد راجعته في صحيح مسلم. الرواية في صحيح مسلم مصدرة بإني هناك امرأة، كما تقول رواية في صحيح مسلم، إن امرأة في عقلها شيء، في عقلها إيه شيء، يعني عندها زي ما تقول بعض التخلف العقلي. وانت عارف المرأة لما او حتى الرجل لما بيكون عنده خلل في مخه او ما الى هذا دائما بيبقى كثير المطالب وكثير الكلام، بيتكلم في امور احيانا يعني غير منضبطة. ده بيخلي اهل الحكم خاصة بيعرضوا عنه او اصحاب المناصب بيعرضوا عنه، لذلك مين يفتح له بابه ومنع بيكلمه هو عارف ان هو ها يعني مخه غير موزون فتجد في اعراض عنه دايما يقول يا راجل ده دماغه تعبان خلاص. وممكن لما هي حتى الحاجب ولا البواب للامير ولا المدير ولا المسؤول يقول له الجدع المخبول ده موجود اخترميه بره خلاص. فبيوريك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم اشوف كان عنده صبر حتى على هؤلاء، وهذه المرأة اللي في عقلها شيء ويصبر عليها وحتى يقضي لها حاجاتها يريحها، يعني كمان مش يسيبها يريحها. ودي مسألة مش بيفعلها اي انسان يا اخي، ده اهل الحكم الان ما بيلتفتوا الى العاقل فضلا عن قال يلتفتوا الى الذي لا عقل له، ما بيلتفتوا للعاقل بل بيخربوا بيت ابو العاقل. يعني بيطلع عاقل يقول له اتق الله وطبق شرع الله وانظر الى اخرتك ونحي شلعة الكلاب وافعل كذا، بيخربوا بيت ابوه. فما بالك بغير العاقل، ما بالك بغير العاقل. وانا اقسم لكم وبقسم على هذا اني كان في صحبتي سائق تاكسي بيقص على ان حصلت معاه وقعة غريبة الشكل امرأة طلبت منه انه يوصلها الى مبنى مباحث امن الدولة بالليل، فخلاص راح وصلها فبدتلوش اجرة، قالت له انتظر انا شوية وخرج لك خلاص. فخرجت وفوجئ ان معاها ضابط في رفقته، فخدها الضابط وطلع بيها على مبنى وزارة الداخلية خلاص. وبعدين قال للسواق استنى بقى، فبيقول لي هي كانت ليله حلوه من اولها يعني خلاص بقيت لحسابه، طبعا ما خدش حاجه في النهايه يعني. والله قد يكون الاخ موجود مش بيلعنكم يعني. فخدها وانتظر، خرج الضابط قال له انت هتستنى شويه بقى واخد بالك علشان في واحد هيجي معانا هتوصلني مكتبي الاول، وبعدين هتطلع بالواحد ده وهتاخدوا المراه دي تودوها العباسيه مستشفى المجانين يعني العباسية يعني مش لحد العباسية مستشفى المجانين. طلع ان هذه المرأة لا تستطيع ان تنتصف من زوجها في مشاكل، وزوجها بيضربها كتير وبيهنا كتير ومش عارفة تاخد حقها من هذا الرجل، فراحت هذا المبنى عشان تقول لهم وصلوني الرئيس الجمهورية عشان انا زوجي بيهني ولازم اشتكيه. فخدوها وطلعوا بيها للوزارة العلاقات العامة، فالعلاقات العامة قالت دي تتحول لمستشفى العباسية. ايه اللي طلب رئيس الجمهورية ده عشان يصلح بينها وبين زوجها وخدوها مستشفى العباسية؟ هو عشان يعني فكرت تعمل كده يعني، ده يتعمل مع النبي لكن مع حد تاني لا، فكارثة بكل المقاييس. فالمفروض ان الحاكم يعلم انه خادم للناس مش سيد للناس، خادم للناس والله خادم للناس. فده الاصل لكن للاسف الشديد الواقع غير هذا تماما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة في عقلها شيء وشايف النبي قادم معاه، بس ما ينزل الصحابة ما يجروش يزقوها واخد بالك ولا يضربوها ولا ياخدوها زي ما بيحصل دلوقتي، تجري علشان توصل هتوصل برضه بس للاخر يعني. حاجة غريبة يعني. فشوف قد ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رحيم بأمته، متواضع لأمته. فالرواية بيقول كان في عقلها شيء وطلبت انها تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف عمل حاجتين، الحاجة الأولانية انه قال يعني شوفي سكة وقفي فيها وما اقف معك فيه خلاص، المكان اللي ريحك. أنا عجبني الإمام النووي وهو بيشرح هذا الحديث قال كلمة طيبة جدا. الحديث صحيح مسلم بيقول إيه؟ بيقول فخلى معها في بعض الطرق. طبعا لما الحديث يكون فخلى معها في بعض الطرق دي رواه صحيح مسلم يقول لك بس الخيل وبقى وازاي يختلي معاها وما خلى رجلها وامرأة وما الى هذا، ودي شبهة تعرض في هذا الحديث ان ازاي النبي اللي نهى عن ان يختلي الرجل بالايه بالمرأة ازاي يتنحى ويختلي معها. فشوف الامام النووي وجمال عقل هؤلاء لما يتناولوا مثل هذه الاحاديث. بيقول ان لما تيجي تسأل نفسك ايه هي السكة، ايه هي السكة، فيقول لك السكة هي الطريق المسلوك. خلاص زي تقول سكة الويل، سكة مش عارف ايه، سكة ايه، سكة تمشي في سكة كذا. مدام قلت كلمة سكة فالسكة هي الطريق الايه المسلوك. مسلوك يعني ايه؟ يعني الناس رايحة جاية فيه. فشوف الامام النووي بيقول فالسكة هي الطريق المسلوك، فلا يعد وقوف الرجل مع المرأة فيها لا يعد ذلك من باب الخلوة، لان الناس ايه ها رايحة جاية. فيقول هو اختار تلك السكة حتى لا تكون خلوة، واختار ان يتنحى في هذه السكة حتى تسر له المرأة بما شاءت تقول اللي هي عزاء دون ان يسمعها احد، خاصة ان في نساء بيبقى ليها مشاكل واخد بالك، وقد تفصح عن امور ما ينبغي ان يسمعها غير رجل العلم او المستفتي. وده بيحدث معنا كثيرا، هذا يحدث معنا كثيرا. فتيجي احيانا بعض الاخوات تقول والله يعني انا عايز اسال حضرتك سؤال. طب ابعت السؤال تقول لا دي مساله خاصه، فتسال في شيء يتعلق بما يحدث بينها وبين زوجها، او في شيء يتعلق بخصتها كامرأة وبأحوالها كامرأة، ما ينبغي أن يسمع هذا أحدا بأي حال من الأحوال، ما ينبغي أن يسمع هذا أحد. فتضطر، وده بيحدث معنا كثيرا، تيجي بعض النساء اضطر الإنسان يتنحى بها في الطريق واقف فيستمع إلى ما تقول، ما يجي بقى بعضهم او بعض المتشنكين او المتشدين يقول لك شوف الشيخ واقف مع واحده، شوف الشيخ يعني ما النبي عمل كده. انت ولذلك انا اقول ايه، ان الجهل والله الجهل اما ان يورث التسيب واما ان يورث التشدد. الجاهل هتلاقي من اثنين، يا متسيب يا متشدد. هو الجهل كده اما ان يورث التسيب فستجعل من الحرام حلالا، وكثير من الجهل بيعمل كده خلاص، واما ان يورث التشدد لانك بالجهل ستجعل الحلال حراما، وده التشدد. فالجهل اما ان يورث التسيب واما ان يورث التشدد. التشدد زي ما بعضهم قاعد بيتكلم والمراه ما تصلي مع الرجال، ده نوع من انواع الجهل، بعتبره نوع من انواع الجهل، من انواع الجهل. ولذلك تكلمت عن هذا باستفاضه في احكام الجماعه، وان الاصل في الجماعه الاتصال، وده شيء بي بي بي بي بنعرف بقى يعني عواقبه، زي ما قلت لما النور ها بيتقطع، ولما مش بيحصل كده، او يجي الامام يسهو او يسجد سجود تلاوه والنساء منعزله ومش شايفه الامام، وتحصل لخبطه النساء في وادي والرجال في وادي. هذه امور للاسف بعض المتشنكين اخترعها وصار عليها وصار عليها، واعتقد انه يسير على شيء حسن، وكم من امور كثيره جدا على هذا المنوال. فشوف جميل صنع الامام النووي انه اصر انه يشرح يعني ايه ها سكه، عشان يقول لك في النهايه فلا يعد هذا من الخلوه المحرمه، ان ما تدخلهاش باب الخلوه التي نهى عنها ها النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اختار ان يبتعد عن صحابته. ليه؟ لها من النساء لهن امور لا تحب المراه ان يسمعها احد من الرجال، ولولا انها تستفتي لما تحدثت فيه، لما تحدثت فيها. تقعد احيانا المرأة تتكلم عن حلبها، تقعد المرأة احيانا تتكلم عن الجماع مع الزوج كذا كذا كذا كذا كذا، عن اشياء تنزل منها. هذه امور ما ينبغي ان تتحدث فيها امام الرجال، وانا بتكلم مع رجل العلم كما تتحدث مع طبيب معالج، فهو زي ما المرأة بتحتاج لطبيب البدن فتحتاج الى الرجل المعلم، ولا غناء لها عن هذا. فهذه هذا الحديث سبحان الله بيسوق ابن عساكر وتحت هذا العنوان، والإمام مسلم حقه صحيح في هذا الباب، في هذا الباب، في باب المناقب، لما جاء تكلم عن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم فوضع هذا الحديث تحت عنوان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للناس، تواضعه لليه؟ ها، للناس صلى الله عليه وسلم. فشفت امرأة وهي عندها خفة في العقل، في عقلها شيء، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لها طلبها ويجب اسماعها حتى يقضي لها حاجتها، واتضح أن لها حاجة. يعني أحيانا هذا الذي في عقله شيء أحيانا فعلا يكون له مطلب وله إيه حاجة، فلا تجعل نقصان عقله ها يحرمه من حوائجه. مش كل ما يجي تقول لا يا عم امشي ده تعبان في مخه، يا عم امشي ده تعبان في مخه، ده تعبان في مخه، لا. فيمكن يكون اللي التعبان في مخه ده احيانا يبقى له عندك فعلا حاجه ينبغي ها قضاءها، فخوفك منه عشان في مخه شيء هيحرمه من ان تقضى له ها حاجات. وبيعرض لنا ناس كتير كده والله، بيعرض لنا اناس بهذه، يعني معايا مثلا واحد كل اسبوع كل اسبوع الوقت ده احد اخواني انت صبر عليه ازاي ده، كل اسبوع اتكلم، هو مريض بمرض الشك شك في صلاته وشك في وضوءه، ويتوضى 50 مرة 30 مرة يعني، والاخوه يشوفوه يتوضى 50 مرة 30 مرة ويصلي ويرجع يعيد صلاته ويرجع يعيد صلاته ويرجع يعيد، وكل اسبوع بيسال في نفس ها الموضوع، كل اسبوع بيسال في نفس الموضوع، وكل اسبوع اقول له نفس الاجابه ومفيش فايده خلاص. الانسان بيسمع هذه الاحاديث فيضطر ها يتعامل معها كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، واحيانا بيضيق صرف الانسان، لاني سبحان الله العظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم مين هيكون زيه عليه الصلاه والسلام، مين هيكون زيه عليه الصلاه والسلام. فهذا من الاحاديث التي ساقها للدلاله على رحمة الأمة صلى الله عليه وسلم. وساق حديثا آخر، هذا الحديث من رواية أنس بن مالك، بيقول أنس كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. الدرهم احنا قلنا مكان من ايه اللي يبقى من ايه، الدرهم بيبقى من ايه، من فضة، مش قلنا فيه درهم يبقى من فضة ودينار يبقى من ذهب. فهذه رواية أنس بيقول كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم، فأعطى عليا 4 فاشترى له بها قميصا فجاء به، فقام رجل فقال يا رسول الله ليس لي قميص، فأعطاه إياه. متوافقين النبي زي ما قلنا من قبل ما فيش حد يساله عن حاجه الا وايه والدهاب خلاص. ثم اعطى عليا 4 دراهم اخرى فاشترى له قميص، بقى مع النبي كام، وبقي مع النبي ها درهمان، وبقي مع النبي درهمان. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في بعض الطريق إذ جاءته جارية تبكي، فقال لها ما لك، أدي بقى عزول أدي ها دلالة على رحمة صلى الله عليه وسلم، فقال لها ما لك، قالت يا رسول الله بعثني أهلي أشتري حاجة بدرهمين فسقط مني، اللي ملكينها بعثوا أشتروا حاجة بدرهمين وقعوا منها خلاص. فقال هاك درهمين اللي هم بقوا معاه دهم لها، فجعلت لا تسكت لسه بتبكي مرة، فقال لها ما لك، فقالت يا رسول الله قد أعطيتني درهمين وقد احتبست عنهم وأنا أخاف، احتبست يعني ايه أخرت درهمين وقعوا بتدور عليهم خلاص فتأخرت، فلما اداها الدرهمين حل مشكلة وهي مش مشكلة وقوع الدرهمين، بقيت مشكلة أخرى وهي مشكلة التأخير بقى، التأخير بقى. فقالت وقد احتبست عنهم وأنا أخاف، طبعا خايف العقاب والحساب وكذا وكذا. قال فانطلقي، فانطلق معها حتى أتى أهلها، يبقى راح معها، فوقف على الباب فقال السلام عليكم من ها هنا، فأشرفت مولاتها الست اللي بتملكها يعني، فقالت مرحبا وأهلا يا رسول الله. قال هذه الجارية لك؟ قالت نعم. قال لا تضربيها. قالت فأشهدك أنها حرة. إذا أشهد بس لا هي حرة خلاص. طبعا أنا هقول الشيء الآن. الحديث ده زمان وأنا بدأت خطابة من وأنا في سنة تلت إعدادي. ولذلك لما بيجي واحد حد يسألني يقول لي الله تحترم النبي بقى لك كم سنة؟ قول 30 سنة. يقول لي ليه؟ من وأنا في الصف الثالث الإعدادي بدأت وأنا بعتلي المنابر، ويمكن بعض الإخوة معهم شرايط لي من أول ما بدأت تسمع صوتي فيها يعني تهلك ضاحكا. لسه بقى ما فيش ضخامة الصوت وما إلى هذا. فكنا بنجلس في الأزهر وبنستمع إلى أساتذتنا ومشايخنا في هذا الوقت، فكانوا أحيانا بيجلسوا يتكلموا معنا في مواضيع خارجية وما إلى هذا. فكنت سمعت هذا الحديث من أحد مشايخنا وعجبني قوي. فطبعا رحت جاي الشيخ قاله فأنا سمعته فحفظته، فبنيت عليه خطبة كاملة وأنا في بداية حياتي. وكان من الأحاديث اللي بسطاني أوي وعجباني أوي خلاص. طبعا وإذا بي بعد بقى ما مر عليه وقت، الحديث بيحمل قصة طيبة جدا وقد إيه النبي وقد إيه العشر دراهم دي، واخد بالك؟ خاصة الشيخ بعد ما ختم لنا القصة دي قالوا شوفوا قد إيه كان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الدراهم القليلة. ولذلك كان له تعقيب، قال إن أحد رواة الحديث عقب على هذا فقال سبحان الله عشرة دراهم كسونا بها عريانين. الراجل لبس والنبي لبس. كسونا بها عريانين وأمنا بها خائفا. الجارية كانت خايفة واعتقد بها رقبة، يعني كانت دي النهاية. فعايز نشوف قد ايه 10 دراهم ها عملت الايه ها المعجزات. ولا انسى هذا التعبير وبقولها بلي فيه ولا انسى هذا التعبير. فجيت اتكلمت في موضوع كامل عن كيف يبارك الله سبحانه وتعالى في الرزق القليل. والله وخاصة لما الانسان يفعل به ها خيرا، يعني برزق قليل وانت تعمل به الخير، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا الرزق. فاتكلمت في هذا الموضوع وعلقت بهذا التعليق ان 10 دراهم كست عريانين وامن بها خائفا واعتقد بها ها رقبة. قد ايه كانت الخطبة دي جميلة وقد ايه عجبت ها الناس في هذا الوقت وفي هذا الحين، وكانت من الخطب اللي كان لها دور في نجاح حب الناس ليا وانا في سن صغير. اتي بعد هذا اكتشف فيما بعد ان هذا الحديث حديث غير صحيح. قلت قد ايه كنت انا عبيط وقد ايه الناس اعبط مني. صحيح شوف بقول لك يعني عامل من عوامل بقول لك مني فيه عامل من عوامل نجاحي كانت هذه الخطبة وبهذا الحديث وقد ايه استصغها الناس. الناس اليوم للاسف الشديد تستهويها القصه ولا درايه لهم بما صح وما لم يصح للاسف الشديد. وبعض اخواننا الوعاظ يحب يخطب خطبه يسمع الناس فيها الحواديت اللي تلفت انظارهم وانتباههم دون ما يستوثق من الروايه اللي هو بيتكلم بيها. وعط كثيرين، وانا بقول هذه الكلمه علشان تبقى فاهمها كويس، وهذه ليست من باب الذم وانما هو زي ما علمنا علم الجرح والتعديل اللي بيتناول حديث لابد ان نبين وضعه. كان الشيخ كشك الله يرحمه مع حبي الشديد له واحترامي له وحبي لكلمه الحق اللي كان بيقولها، لو انا قلت له هذا صراحه في بيته ومعانا واحد من الاخوه من الوالي كان موجود معايا وسمعنا انا اقول له هذا الكلام، اني يعني مما يؤخذ عليك انك كان احيانا يبني خطبة كاملة او درس كامل على حديث يا ريته حتى ضعيف، لا ده بيبقى واصل الى حد الوضع للاسف الشديد، والناس تبكي وتهلل ويبقى الكلام يعني زي ما اتكلم في خطبة كاملة مع نفسه باقيين كثير منكم اسمعها عن ابي يزيد البسطامي اللي دخل عليه مش عارف جماعة من النصارى وقال لهم وقالوا له، والقصة دي اصلا لا اساس لها من الصحة، وابو يزيد البسطامي ده اصلا ما اتخلعش من الرجل واخد بالك، يعني كلب من كلاب الصوفية، وعمل منه عابد وعارف بالله، وكانت كارثة يعني، كان هذا الشريطر بعتبره كارثة من الكوارث. ومن هنا انا بقول لك شوف انا هذا وقعت فيه في بداية حياتي، وقعت فيه في بداية حياتي، وكان عذري في هذا الوقت ان انا كنت لسه عيل، وبقول ده عيل وعيل في العلم، ولا دراية لي ولا بضاعة لي، لا بعلم الحديث ولا بالصحيح ولا بغير الصحيح، ولا كنت عامل زي الهبة اللي بتوع دلوقتي، مدام حاجة فيها قال رسول الله يبقى الحديث وخلاص، لكن هو الحديث ده وضعه ايه، شأنه ايه، بيانه ايه، لا علاقة ليه بهذا. دي انا بلفت نظركم ليها، ان مش كل حدوتة تسمعها تستهويك وتأثر فيك. وانا اعتقد ان انا لو ما قلتلكش الكلام الاخير ده وكنت قلتلك الحديث ده وسكت وقلبت على غيره واخد بالك، كنت انت هتقوم ها مبسوط بيه قوي، حافظ الكلمتين اللي انا قلتهم لك، ان 10 دراهم كاست عريانين وامنت خائفا واعتقد ها رقم. بس حاجه جميله قوي، صحيح حاجه جميله، بس الاجمل ان يكون الحديث ها والله صحيح صحيح. فمن اجل هذا ان احنا ننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل، هذه كارثه في هذا المضمار، هذه كارثه. ولذلك انا بل اقول اني انا زعلان من نفسي قوي في هذا الوقت، يعني ليا شرايط بقول للاخوه لو شفتوها احرقوها، اللي بتوع زمان اللي حضروا من 20 سنه و25 سنه وفي بداياتي خالص، حاجات فعلا عايز تتحرق. ليه؟ ما كان لي بضاعه في في في علم الحديث، لسه عيل في الازهر بحدي الف ب، وللاسف الشديد انزرقت في مثل هذه الامور. وكان لي للاسف ده مما يؤسف له، ان كان الواحد بيتلقى من الشيخ، يعني كنت باخد من شيخي وانا معتقد انه رجل ها عالم مدرك لما يقول، مدرك لما يقول، فاتضح لي ان الامر على غير هذا تماما. هذا الشيء انا بلفت نظركم اليه، ان مش اي حدوته تسمعها تستهويك وتطرب لها وتهلل لها، لا دي امور ينبغي ان يكون ليها كلام ثاني. لذلك اهل العلم لما ذكروا هذه الروايه كانوا امناء، ومنهم ابن كثير ومنهم ابن عساكر. ابن عساكر لما ذكر هذه الروايه شوف قال ايه؟ قال هذا حديث منكر، كتبها في الكتاب قدامه. طبعا اخواننا اللي مش يعني لا درسوا علم حديث ولا علم مصطلح ولا بيفهموا معنى الالفاظ دي، هو بياخد الحديث وملوش دعوه بالعباره اللي اتقالت، والله منه اللي يتقال هذا حديث منكر، هذا منقطع، هذا معضل، هذا غريب، هذا شاذ، ملوش دعوه ملوش دعوه. وناس للاسف بيبقى ليها يعني تبقى القاب ويسمعها الملايين ونكملوا من الشعراوي. كان حاطب ليلي في هذا العلم، في علم الحديث، بينقل من كتب التفاسير كل ما قيل فيه قال رسول الله، يروح قايل قال رسول الله، ويبقى الحديث لا اساس له من الصحه ولا اصل له، ويروح قايل. ويمكن اصحاب الكتب بيعلقوا، يعني ابن كثير لما تقرا تفسير ابن كثير هتجد انه بيذكر كم كبير جدا من الروايات وبيتبعها بالفاظ واحد ورا الروايه كده. اللي ما عندوش درايه بهذا العلم بيروح واخد الروايه دون ان ياخذ ها او ينظر الى ما حكم به على هذه الروايه. فشوف بقى قد ايه لما يجي الحافظ ابن عساكر يذكر ذكر هذه الروايه ومن باب الامانه راح كاتب ورا منها وهذا حديث ايه؟ منكر. منكر ايه الحديث المنكر؟ وده كلام هقوله لك بسهوله وبسرعه جدا، وانا نفسي زي ما بالامن بنستتبع في محاضرات الاسئله بحاول اوصل لك بعض اساسيات في علم المصطلح الحديث مهمه جدا لازم تعرفها. وانا في رايي ان مفيش حاجه اسمها عوام وخواص، كل مسلم لازم يتعلم الكلام ده، كل مسلم لازم يتعلم الكلام ده. فلما يجي يقول هذا حديث منكر، يعني ايه حديث منكر؟ يعني ايه حديث منكر؟ انا قلت لكم قبل كده ان اي حديث بينقسم الى قسمين، سند ومتن. وكل محاضره اقول لك قاعده تحفظهم. السند الرواه اللي رووا هذا الحديث، الرواه اللي رووا هذا الحديث، تمام. بيحصل ان احنا نيجي نمسك الحديث في السند بتاعه تلاقي كل السند رواه ثقات، خلاص حلو قوي. تنتقل للمت، تنتقل للمت، خلاص تجد ان هذا المت جاء بحكم مخالف لما جاء في روايات اخرى صحيحة. مثلا جاء راوي، راوي يقول ما قال النبي كذا، ما قال النبي كذا، تتتبع رواء اخرين تلاقوهم راوي الحديث بان قال النبي كذا، يبقى الراوي ده نفى والباقيين عملوا ايه؟ اثبتوا، خلاص. احنا زي ما قلت الرواية، يبقى الراوي ده نفى والباقيين عملوا ايه؟ اثبتوا، خلاص. احنا زي ما قلت الرواية دول بنقسمهم لطبقات، الطبقة الاولى اللي هي طبقة ها الصحابة، الثانية التابعين، الثالثة تابع التابعين، تنزل كده كده كده كده، فبيجي في طبقة من الطبقات تلاقي راوي روى الحديث وفيه ان النبي فعل كذا او قال كذا، في نفس طبقته، في نفس طبقته دول سبعة راويين الحديث بان النبي قال وفعل، وهو الوحيد اللي قال لم يقل ولم يفعل. وهديك مثال سريع جدا، دايما فعلا كان الانسان عجولا الاقل بقى في الفرق بين الحديث والمنكر والشاذ، والله لو صبرت عليا جد انا بقول اهو كنت هتعرف دلوقتي حال، مستعجلوش نفسي الانسان يسال بعد ما انا اخلص. فاقول ان شاء الله تعالى اضرب مثال بالواقع، انتوا قاعدين تسمعوني دلوقتي، خلاص انتوا قاعدين تسمعوني دلوقتي، ولا قل اني الشعراوي لا بضاعة له في علم الحديث، مش انا قلت ده؟ خلاص؟ ان الشيخ اللي قاعد جنب ده مكان وائل، الشيخ وائل قال لا لا الدكتور ما قالش، وهو ثقة، يعني بقى ثقة حلوة أوي خبر موثوق فيه، قال الدكتور ما قالش. سبعة من اللي قاعدين وثقات برضه زيه قالوا الدكتور قال. هتصدق مين؟ مفيش كلام كده، مفيش كلام كده. طب ده برضه فقه، يبقى اكيد سمع غلط، في تعبيري يبقى هو اكيد سمع غلط، ومش قصده يكذب، مش قصده يزيف، لا هو سمع غلط. لكونه ثقه وخالف جماعه ثقات برضه سواء كانوا في مستواه او احسن منه، بنسمي الحديث بتاعه ده حديث شاذ. ليه؟ معناه ان هذا الثقه شاذ عن باقي الثقات، وصلت؟ بنسميه شاذ. طيب لو كان بقى وائل ده مش ثقة بقى، مش ثقة بقى، خلاص نصاب كذاب كده مش ثقة، يبقى لو ثقة وخالف الثقات بنسمي حديثه ايه؟ شاذ. طب لو ما كانش ثقة نصاب كده، نصاب كده، تسمي حديثه ايه؟ تسميه منكر. عرفت بقى ايه الفرق بين الشاذ والمنكر؟ يبقى الشاذ اللي بيخالف فيه الثقه الثقات، والمنكر اللي بيخالف فيه الضعيف الايه؟ الثقات، او ما يخالفش يتفرد بهذه الروايه هو لوحده وهو ضعيف اهو في الطبقه، يعني الطبقه اللي هو كان عايش فيها عايش معاه 500 واحد، ومع ذلك هو الوحيد اللي روى ايه الحديث ده، يبقى تفرد في طبقاته برواية هذا الحديث وهو راوي غير ثقة، فبيسمي حديثه ده حديثا منكرا. يبقى ايه هو الحديث المنكر؟ يبقى الحديث المنكر ده نوع من انواع الضعيف، وهو الحديث اللي بيتفرد به راوي ضعيف او بيخالف به الراوي الضعيف الرواه الثقات. عرفت جواب حديث المنكر ده ببساطه شديده جدا. فجبنا عساكر، انا مش بدي مصطلح، انا بتكلم في التعبير اللي قدامي مش اصح غير كده خلاص. فجبنا عساكر وراح قايل ورا هذا الحديث هذا حديث منكر. يبقى هندور على حاجه من الاثنين بعد ما هنثبت ان في سند الحديث ده واحد ايه ها تعبان، ما دام منكر يبقى اول حاجه بسند واحد ضعيف. الضعيف ده بقى يخالف الثقات يا اما تفارق بروايه هذا الحديث. كان لازم انا اعمل ده كرجل علم، شاف قدامي هذا حديث منكر فرحت ماسك السند. ليه حكم عليه انه حديث منكر؟ فوجدت ان في سند الحديث واحد اسمه اسماعيل ابن سلمان اللي هو روى عن انس بن مالك على طول. اسماعيل ابن سلمان، اسماعيل بن سلمان ده معروف انه كوفي ويلقب بالازرق خلاص، النسائي وغيره وابن ابي حاتم والدارقطني بعضهم قال متروك وبعضهم قال ضعيف، وابن معين قال حديثه ليس بشيء حطه في الزباله خلاص. فهو حكم عليه الذهبي في ميزان الاعتدال انه من الرواه اللي لا يعتد بحديثه. طيب هو خالف دين ثقات، ما حدش روى عكس اللي هو قاله من الثقات، يبقى عمل ايه بقى؟ فضلت لنا الثانيه. فوجدنا انه قد تفرد بروايه هذا الحديث اسماعيل ابن سلمان وهو راوي غير سليم في علم الحديث، فصار الحديث حديثا منكرا، وهذا يعني انه من انواع الحديث الضعيف، بل اللي بيصل الى شده الضعف خلاص. وللاسف انا زي ما قلت لك عملت فيه خطبه وانا في اعدادي ظهرت الناس او حبوني بسبب هذا الحديث المنكر اللي قلت بيه هذا الموضوع اللي انا اسمعتكم اياه. فجابوا ابن عساكر استشهادا، لكن زي ما قلت كان امينا لما قال هذا حديث ايه منكر. طبعا بقى انصاف الوعاظ يقرا الحدود الحديث ده الله ايوه ملوش دعوه في كلمه منكر، وحتى لو اراها ما هواش عارف يعني ايه منكر خلاص كده ماشي. ليه؟ طبعا ابن عساكر مش شارح اللي انا قلت لك ده، مش قايل يعني هو اكتفى بالحكم حديث منكر خلاص، مش هيقعد بقى يشرح لك عليه حديث منكر مش عارف ايه ايه ايه ايه، لا، لانه الاصل ان هو بيخاطب ناس عندها ايه عندها ايه خلاص. ادي حديث انتقل هو الى روايه اخرى خلاص. هذه روايه طبعا جاءت بطرق مختلفه، هو جايبها والطرق المختلفه دي موجوده في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما مؤمن، وفي لفظ ايما رجل مسلم سببته او لعنته او جلدته فاجعلها له زكاه ورحمه. وانا قلت لكم الكلام ده من قبل في بعض المحاضرات، قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم ولعن صحابيين دخل عليه في دوار صحيح مسلم فحدثاه بحديث قد اغضبه فلعنهما وسبهما. فأم المؤمنين اشتد عليها هذا عائشة، قالت يعني ما أخذ من الشر أكثر من هذا، فيش مصيبة حلت على دماغهم أكبر من كده إن النبي يلعن ويسب، مصيبة. فقال عائشة أما تعلمين ما شاركت عليه ربي؟ قالت الله رسوله أعلم. قال قل اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة، فاجعلها له زكاة ورحمة. طبعا أنا عجبني أوي إن مسلم لما جه حط هذا الحديث حطه تحت عنوان جميل أوي. طبعا هذا الحديث يقول سببت او لعنت فاجعلها له زكاة ورحمة، يعني النبي لما كان يلعن اليهود ويدع على النصارى والكافرين يبني الحديث ايما مسلم في لفظ ايما مؤمن، يبقى القاعدة دي خاصة بمين؟ بالمسلمين والمؤمنين، لا يخش فيها شارون ولا يخش فيها بوش، الله يحرقهم جميعا. خلاص، عشان ناخد بالنا من الكلام اللي اتقال. ادي واحد. اثنين، طيب هفترض ان مسلم يستحق هذا، يستحق هذا. كان الامام مسلم عليه رحمة الله يعني ذكيا في هذا، بيقلد شيخه البخاري من سبقه. البخاري كان يضع العنوان عشان يبين لك ايه المراد من الحديث ويبين لك رأيه. مسلم عمل نفس الكلام، فراح معنون لهذه الاحاديث، وهي ليها روايات كثيره جدا وكلها بتدور في هذا الفلك. خلاص، فكاتب العنوان ايه بقى؟ باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم او سبق او داعى عليه وهو ليس اهلا لذلك. وهو ليس ايه؟ اهلا لذلك. شوف لي الكلمه، وهو ليس ايه؟ اهلا لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، في ناس ليست اهل انها تسب او تلعن او تضرب، يعني احيانا او يحكم عليها. ما كان احيانا النبي كان بيعمل كده، مش كان بيقول يعني انما انا بشر وانتم تختصمون لدي، ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، فايما مسلم اقتطعت له من مال اخيه شيئا بغير حق فلا ياخذ، انما اقتطع له من نار جهنم. فالنبي عايز يقول ان احيانا ممكن يحكم وانت ما تبقاش مستحق لهذا الحكم، لكن عجزت عن انك تجيب الحجه، والطرف الاخر جاء بايه؟ بحجه، والنبي يحكم بما يرى وبما لديه من حجج. اذا حكم عليك بغير استحقاق، ده من مين؟ من رسول الله. تبقى لك عند ربنا ايه؟ تبقى لك عند ربنا ايه؟ زكاة ورحمة. لكن هو لو استحق هتبقى له برضه زكاة ورحمة؟ خلاص، فتبقى لك زكاة ورحمة. فعنوان الإمام مسلم بهذا العنوان علشان يلفت النظر إلى هذا الموضوع، وده كان من باب رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، لأنه أحيانا كان يحدث إليه ما يغضبه. لعنه ده شيء شديد، سبه ده شيء شديد، مش زي لعنه سبه، فشيء شديد. فبالطبع مهما فعل المسلم يعني لعن النبي له يفوق ما فعله بكثير. فشوف قد ايه يعني، زي يجي يرسل عبد الله بن عباس عشان يطلب له معاويه، يروح ويرجع له يقول له ياكل، وبعدين يرسله ثاني يرجع له يقول له ياكل، يرجع له ياكل. فالنبي يغضب ويقول اكل ما شبع، اله ياكل ما يشبع. ده حديث برضه صحيح مسلم. طب يعني هو يستاهل كده؟ خلاص، هو فاختلط من طبيعته بياكل بتقالي. خلاص، لكن دي غضبت الناس غلط، دي تروح له على طول ايه؟ دي تروح له ايه؟ زكاة وايه؟ ما الزكاة الرحمة عليه؟ يعني تغفر له ذنبا وترفعه درجة. كده على طول، سبحان الله العظيم. بعث اليمن لما جه بعث اليمن ضايقوا النبي، وعايزين يتمسعوا فيه ويشدوا فيه، فضايقوه فسب ولعن. يستاهلوا كده؟ يحبوه. فكانت لهم زكاة وكانت لهم رحمة، وكانت لهم رحمة. وده بيدل على انه البشرية عنده مش مصادرة، لا، ده كان له يعني نوازع بشرية تتحرك فيه صلى الله عليه وسلم. ولكن شوف قد ايه يعني ما طلبه من الله سبحانه وتعالى، انه ما لا يستحق ربنا يجعلها له زكاة ويجعلها له ايه؟ رحمة. ده ايضا كان من فرط رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، ولذلك صلى الله عليه وسلم يعني عاش محبوبا ومات محبوبا وسيظل محبوبا، وسنظل نكن له كل الحب إلى أن نلقى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. طبعا مازال لسه في هذا الباب بعض الروايات التي نريد أن نقف معها، ودي إن شاء الله تستكملها معنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. إن نبدأ على كتابنا نور البيان والجن تجدوا مخارج من مسجد ربنا الفاقرين. بسأل الكلام في علم الحديث وعلم المصطلح بيديكو تقيل صعب ولا مستسيغينه؟ هل بيوصل؟ الاحسن. اصل في بعضهم يخرج يقول لك يعني احنا في الكليه ولا في المدرسه، والكلام ده لازم يعرفه كل مسلم. لا كليه ولا لك بتقرا كتب، فيبقى لازم على الاقل تبقى فاهم اللي قدامك ده ايه. يعني تفسير ابن كثير وهو موجود في كثير من بيوت ها المسلمين، وهتجد فيه هذه الالفاظ دي التعبيرات، فلما تقراها وتبقى فاهمها تدعي لي كده ان شاء الله ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. نعم يا ابني، دي مش محاضره مصطلح، دي مش محاضره مصطلح، دي مش محاضره مصطلح. لما بقدم محاضره مصطلح اقول لك بقى المرسل والمعضل والمقاطع واشرح لك كل الكلام ده بقى ان شاء الله، لكن انا اتكلمت في حدود اللفظ اللي قدامي ان شاء الله. اما هنقعد نتشعب عن الكتاب، لما يجي قدامنا مرسل اشرح لك يعني ايه المرسل. ماشي، بارك الله فيك. تفضل يا اخي مصطلح. نعم والله اعتذر لي بالعمى، اعتذر لي بالعمى، ولا مش عيب لما اقول العمى. العمى ده لو قلت لكم قبل كده الاصل ان احنا نقول اعمى ما نقولش كثير، الاصل، لان هذا ما عبر الله به عبس وتولى ان جاءه الاعمى، خلاص. ده الاصل، ليس على ها الاعمى حرج، ده التعبير اللي استخدمه الله، والعمى مش عيب لانه معناه فقدان البصر. اما انك تقول انسان كفيف ده ينتقص منه، لانه كفيف يبقى فقدان البصر كفه عن اشياء كثيره، والاصل ان الاعمى الحمد لله لا يكف، لانه ربنا عوضه باشياء كثيره جدا بسمع وحواس، والاصل انه بيعيش في الدنيا ويكون احسن من المبصرين كمان. فهو اعتذر بالعمى وانه ده بيعوقه عن البحث والمراجعه والقراءه الى هذا. ايا كان، انا سواء انا قبلت او ما قبلتش هو افضى الى ربه، ولكن احنا بنقول ان شاء الله تعالى ان مش كل ما انا اسمعه ها مصدقه وناخذه. هو دي هي دي القضيه، يعني هذه القضيه التي الفت النظر اليها ان شاء الله تعالى. ماشي اخ مصطفى. نعم مش ممكن، ده انا بعمله مع طلبة العلم. ليه؟ لان طبعا في بقى مسائل فنية صعبة او ان احنا نقعد نشرح حذافيرها للناس، لكن كل ما بتواتينا فرصة بنحاول ان شاء الله نوصل المعلومة، لكن عشان احدد محاضرات ده بالذات خالصة كده ماشي. نعم هنا يا حاضر، هنا يا حاضر، بعد المحاضرة اقول الاخ علاء فين يقابلك. ماشي، يقول لك المواعيد وانا ارحب بيك بين طلبة علمي، ودي حاجة مني اللي بقى. خلاص، اسمك ايه؟ ما اسمك؟ ايش تعمل يا محمود؟ ايش تعمل؟ عملك ما شاء الله. انت خريج ايه؟ خريج اداب. خريج اداب، اداب قسم ايه؟ ربنا يبارك فيك، اعزك الله. اشوفك الاخ بسم الله ما شاء الله. تزعل لو قلنا اعمى؟ ما اوعى تزعل، انا عايزك تعود على كده. وسبحان الله العظيم اهو، هل كفه العمى؟ ما كفه، خريج اداب، كم مبصرين بقى ولا وزبال وكناس مش عارف ايه في حياته خالص. فالعمى لا يكف صاحبه، ولذلك نعبر بما عبر الله به. ولذلك ابن ام مكتوم ما زعلش لما ربنا قال عبس وتولى ان جاءه ليه؟ دي زعلته؟ ما تزعلوش ابدا، بالعكس، ده دي لما تقول فلان الاعمى كانك بتشهد له انه من اهل الجنه. لان ربنا سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابتلى عبدا في حبيبتي في عينه خدهم فصبر فلا جزاء له الا اكنك بتقول له يا اللي من اهل الجنه ولا تزعل. ماشي شيخ محمود، فان شاء الله بعد المحاضره هيقابلك الاخ علاء، هو اللي يجي لحد عنك ان شاء الله، هيقول لك المواعيد ايه وتحضر معانا وتنورنا، وان شاء الله ان انت تكون من تلامذتي ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم.